Thank you. Sure. محمده الله صلى الله عليه وسلم. أما الوالدين فقالوا نعم نحن نعلم طريقة الإمام بن جبال الهاي ونعلم أن هايته حكم الرفع ولكن شمله له حكم الرفع على قراءة الحديث التي اتفق أهل الحديث عليها لا من قول الله ولا من قول رسوله. ونحن يجب علينا أن نتمسك بعموم كلام الله وهو قوله أحرمت عليكم الميتة وميتة الدهر داخلته بعموم الميتة فلا ننصرف عن تحريم الله الميتة إلا بدليل جازم يجب الرجوع إليه من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كلام العلماء فيه وجه اختلاف وجهة نظرهم في ذلك وهو معروف. وجاء في سنن ابن ماجه ان النبي قد منع به انس وجابر ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا على الجارات وقال اللهم اهلك كبارا وانصر صغارا واحسن بيضا وارفع بابا واغض اشواري عن معايشنا وارزاقنا انك سميع الدعاء. وان جابر لما سمعه يدعو عليه قال له كيف تدعو على كل من دون الله وانه قال له هو نفرات الخبز. هكذا يقع في سنن ابن ماجه رحمه الله عن هذه الصحابيه ويتعقب الجميع في تفسير هذه الايات ان الجراد ان هجم على دروع الناس اختلف العلماء هل تجوز ان قاتلته مكافحته وان اظهر القولين انه تجوز مكافحته وقتله لكشف اذاه عن الناس. وهذا القول هو الذي لا تدرك الدلو عنه لجعله على ظاهر النصوص لان المسلم اذا تعدى على اموال الناس ويتم دفعه عنها ويتم الى القتال فكيف بالجارات. هذا معنى قوله فاصنع عليهم الطوفان والشراب والقمل لما انهكهم الجارات وكان يهلكهم جاءوا إلى فرعون يشتكوا إليه فذهب فرعون إلى موسى وقال له يا موسى فلنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجس يعني الجراد لنؤمنن لك ونؤمن إلى آخر القصة فلما كشفنا عنهم العذاب إلى أجلهم لا يروا إلى هم يركضون. يقول بعض المفسرين لم نكلوا شهرا في العافية وبعضهم يقول سنة فأقر الله عليهم القمل. هذا القمل الذي أرسل الله عليهم فيه العلماء الأقوال المتقاربة كان ابن عباس رحمه الله يقول هو سوس الحنطة أرسل الله عليه سوس الحنطة على قليل عباس فتكدس عليهم وملأ عليهم بيوتهم وآليتهم وأقلتهم وكان يدخل بين الواحد وليس بجانبه فبلغ منه أذى شديدا. وقال بعض العلماء القمل صغار الجبى والجبى صغار الجبى قال أن تموت له ذبيحة. وكان أبو عبيدة في طائفة من علماء التفسير يقول القمل هو العطف بالحمل ويقال له الحملان وهو نوع من القران صغير هو نوع صغير من البلدان يقال له الحمل والحملان. وأن الله ملأ عليهم الأرض منه ويتعرضهم أن موسى جاء لكريم آخر وضربه بعصا فجعله الله قملا. وأبو عبيدة سيقول قمل الحمل المعروف بالحملات وهو له من صغار الدم معروف. وأنه تكدس عليهم فملأ بيوتهم وآليتهم وأطعمتهم وامتص دماءهم تحت ريالهم حتى بلغوا منه هذا السجاد. والعقل ان نكون لهنا فيه اقوال متقاربه بعضهم يقول هو الحمام المعروف بالحمل وله من الجلدان صغير بعضهم يقول هو الدلاء صغار الدلاء وهو الدلاء جار الصغار هذا ان تموت له وجيحا بعضهم يقول هو البراغيث. هذه أقوال في جاءوا تكذيب بعضها بعضا وعلى كل حال فبشروا من حق الله صدقه الله عليهم فأذنهم به وعلاهم إلى أن كبيرا حتى رجوا وزعموا انهم يتوبون هذا معنى قلب فارسل عليه والقران والشهاده والسنه لما عذبهم الصمد سواء قلنا انهم ضراري او قلنا انهم جبا او قلنا انهم سوس الشنطه او قلنا انهم حمام والحمام وقال بعضهم هو حياه الله حيوانات تشبه القران الكريم لها لهم وجهها صدق الله عليهم قالوا قال بعضهم نفسهم مكر عليهم ايضا سبعه ايام من السبت الى السبت فشكر بها بالعرض فجاء بالعرض موسى فقال تولنا ربك بما عهد عندك فان كشفت عن نفسك لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني اسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجس الى اجل هما يضر الى هما يكونون ويكونون بهذا كان يأتي بعض الناس الى تلذاته كما هو معروف قال بعضهم منهم قول لا شاء قال ابن عابد وقل ما لنا ابلاغهم والتلاميذ اذن لنا بابا وسدا ان هذا قلنا ليؤمنوا وقد عرفت اقوال العلماء في تفسيره قال معنى قليل فارسل عليهم الدرانا والجعلات والقمال لما رفع الله عنهم القلنا لا واجال ولما قالهم اذا نطلب شهرا في عاديه كما قال بعضهم وقال بعضهم غير ذلك فارسل الله عليه مكتبانه وهذه الجمع بالذات كان الحيوان معروف وكان بعضهم يشعر ان الذباب اكل ابريه وانها يتق من حيوانات البحر كما زعموا فلما عذب الله بها قوم فرعون صارت تقتحم في قدومهم وهي تهور وتقتحم في تنامهم في شده حالها ومنعتهم الطعام كان الرجل يلتبس في الكفاية إلى عنقه إذا أراد أن يتكلم بعد أن يقطع فجاءته فيه ولقومها العيان الشديد والعياذ بالله ولم يقلقوا منها لم كانوا لا يبدأ ليس عنده شيء إلا به الضلالق لا يقعوا لحوبا ولا بناء إلا وبه الضلالق وبيوته ملأ بها والواحد جالس في طفاله الى عنقه فتساقط لهم في قدورهم وعزيمتهم وتنامهم وكانت تذكرهم فلما مكنت عليهم يقولون سبعه ايام من السبت الى السبت شكوا ذلك الى موسى وقعت الى فرعون فجاء فرعون موسى فقال يا موسى ادعو لنا ربك بما عهد عندك الى اخره ما يسمى والضلال والحيوانات تكون بريه وتكون بحريه والتحقيق الذي لا يقال يقول عنه انها لا يجوز اكلها ولا قتلها وقد ورد في السنن من حديث صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم ساله قبيل في مثال يسعد هذه الدواء فلما صلى الله عليه وسلم عن قتلها هذا جاء في السنن في حديث صحيح عن النبي ومعنى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله لا يجوز اكله لانه لا يصل الى اكله الا لقتله بنفسه هذا هو التحقيق فالذين ياكلون الضفادع يستعتكبون الحرام الذي لا شك فيه وظاهر هذا الحديث سواء كانت بريه او بحيه وهو الاظهر والله تعالى اعلم وهذا معنى قوله والضفادع فلما رفع الله عنه الضفادع فلقوا في عاريه شهرا قال ذلك وهو هذه الاولى اشد ما هم فيه من العذاب وقالوا تبين لنا ان هذا الرجل هو رئيس السحارى وكلمه كما قص الله عنه في قلبه انه لكبيركم الذي علمكم السحر عندما امن السحره برب موسى وهارون فلما رجعوا الى كفرهم بعد ذلك ارسل الله عليهم الدم والدم هذا المعروف الذي تعرفونه واعطوا الدم دمين اياه فهو من الاسماء الثلاثيه التي حدثت العرب لامها واعرضتها على العين والتحقيق ان لامه المعلوفتها في الذي من زعم انها راب فهو دمين على وجه فعل وربما رأى رجاءه تركب عند الخبر اليقين وهذه هي المعروفة من الدم ترى في كثير من التصاريح ترى في الفعل الماضي وتظهر في المضارع من وضعها في الفعل الماضي المستقيم من الدم قول الراجل ألم في نداء أصوم دميت وفي سبيل الله ما لقيت لأن جاء من دمية جعلة ودمية معناها جاء منها الدم وكذلك تظهر في المضارع من القلب ولسنا على الأعقاب تبنى قلوبنا ولكن على أقدامنا تقوم الدماء فمعنى تبنى حصله تبني تفعل بنتيجة وفريفة بشأن فتحة قبلها كما هو معروف هذا أصل الدم ومعنى تعليمهم بالدم أنهم كلما كانوا كلما أقلوا ماء ليشربوا فإلى ذلك الماء دم أحمر قال العبد ليس له ماء فإذا سقوا من أوعيتهم ماء فإلى ذلك الماء دم وإذا استقوا من الأنهار فإلى الماء الذي استقوا منها دم وإذا استقوا من الآبار فإذا هو دم يذكرون أن فرعون كان يجمع الصدية والإسرائيلي والإسرائيلي يشرب الماء من إناء واحد فما أخذ منه الإسرائيلي فهو ماء وما أخذه الصدي يقول لنا حتى إنهم زعموا إنا قط لما أضر بهم العطش لأن جميع مياههم صار دما وصار كل ماء يشتقه دما عميقا أن الصدية كانت تقول لجارتها الإسرائيلية اجعل الماء في فيك ومجيه في فيك هي تغربت فإذا مجدت في فيها أن مجد من ذلك إسرائيلية دماء فإذا وصل فمن قطية إلى هو دم عميق هكذا يقولون والمفسرون يقولون إن هذا الذي وقع كله بالقطيين لم يقع شيء للإسرائيليين فلم يدخل الماء بيوتهم ولم يأتيهم القمل ولم تأتيهم الزبادع ولم يأتيهم الدم كما يقولون والله تعالى أعلم قالوا زعموا أن فرعون قدحه الله أرض به عطش وعطش عطشا شديدا لأنه صار كلما استقى ماء فإذا هو دم عليه وأنه انظر إلى نصف مياه الشجر التي تكون في الشجر قالوا فإذا نص مع الشجرة وطلب فإذا هو دم والعياذ بالله تعالى فإن قالوا مقول عليهم الدم سبعة أيام من السبت إلى السبت فلما تأذن به كريا شكر إلى فرعون جاء فرعون موسى وقال الآن لنا حق لنا أن نتوب التوبة النصوح لو كشفت عن نبيس دون من الملك ادع لنا ربك بما عهد عندك لو كشفت عن نبيس دون من الملك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفه عنهم رجعوا إلى أخبث كفرهم وأشدهم وهذا من الزكاة ولأتي هذا من الزكاة والكفر وإسلام الوعد غضب موسى عليهم غضبا شديدا ودعا ربه ذلك الدعاء الحاد العظيم حيث ذكره الله في سورة يونس في قلبه وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموال الحياة الدنيا ربنا ليبتوا عن سبيلك لقراءة أخرى يريدوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما لأن موسى قال آمين والمؤمن أحد الداعيين قال معنى طيب فأرسلنا عليهم الطوفان والجراب والقمل والقراب على الدم آيات المفصلات آيات الحاد أرسلنا عليهم هذه الأشياء في حال كونها آيات أي علامات ودلالات واضحات لا شك في العقل معها وقوله المفصلات قال بعض العلماء مفصلات أي بينات واضحات لا شك فيها أنها من الله وأنها حق وأن هؤلاء الكفرة عادوا الحق بادع فقال بعض العلماء مفصلات بينها فصل لأنه كلما جاءتهم آية عذبهم الله بها وذكروا إلى فرعون وجاءت بأمر إلى موسى وقال لن تشفع عنه بالزمن من الملك وكشف عنه رجل موقد ثمنا في عادية فقال بين الآيات فصل من العادية بين هذه وهذه وأن ذلك هو معنى قوله مفصلا أي متتابعات بين كل هذين منها فصل هكذا قاله بعضهم قال معنى قوله وجدنا آيات مفصلة فاستشعروا أي تتقوا عن قبول الحق مع مشاهدة هذا عندما يجد بهم الآلاء يستكينون ويخدعون أحرى لا رغبة في خير إلا رجع عنهم أعادوا إلى ما كانوا عليه هذا معنى فاستكبروا وكانوا قومهم فيهم حتى لا نرى أن القوم في لغة العرب التي نزل بها القرآن اسم جهل لا واحد له من لفظه يختص بالوضع بالذكور دون الإناث وربما دخل به جنان بحكم ابتلع والدليل على اختصاصه بالذكور في لغة قوله تعالى في الحجرات لا يستطيع من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ثم قال ولا نساء من النساء فلو دخل النساء في اسم القوم والعرب لما قال ولا نساء من النساء ونعرضه من كلام العرب قالوا سهل من حديثنا ولا أدري وسوف يقال بدري أقوم أهل حسن أن يسألوا ومن الذين على أن النساء ربما دخلنا في قوم بحكم الدلع قوله تعالى لبلقيس فكها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين وعلى معنى قريب قالوا قوم مجرمين المجرمون كما تستحيلون بهم واسم فاعل الدلع والمجرم هو مرتكب الجريمة وجريمة الذنب الذي يستحق صاحبه التنكيل والعذاب قال معنى قوله فاستكبروا وكانوا قوم مجرمين ولما وقع عليهم الرجس قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجس من الملك لنطلقن معك بني اسرائيل قالوا يا موسى فلنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز من الملك ولنصلن معك بني اسرائيل لما كشفنا عنهم الرجز الى اجلهم بالغوه اذا هم يمكرون هذه الايه كانها تقع عند كل واحده من الايات السابقه ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون قوله فأرسلنا عليهم الطوفان أي ولما جاءوا ذيبوا بالطوفان وقع عليهم رجس الطوفان قالوا يا موسى ادع لنا ربك لما رفعه عنهم ووقع عليهم رجس الجراد قالوا يا موسى ادع لنا ربك فرعون هم بنو اسرائيل باجماع العلماء وكونهم كانوا يستضعفون كانوا انهم يستضعفوهم ويقولون اقوى الضعيف له واحده فله فرسلوا ابناءهم واستحيوا نساءهم واستخدموهم في الاعمال الشاقه وقلوا ذلك من الوهانات ما يأتي بقول يحدثون ويقصوا الأوان وقوله مشارق الأرض ومغاربها جماهير العلماء على أن مشارق الأرض هو المعروف الصغير أو أهوى أو أهوى المستضعف أو بعد أن أهلك الكفار الذين كانوا فيها. وقال هو التحقيق كتاب مما نقل عن كفاره والأرض لأنه نصب بنزع حارب وأن المعنى وأن الذين كانوا يستضعفون في مشارق الأرض ومغاربها على القلب فالوضع الوراء محمود ولا يرى مساء النهار طلع الصلاة وإن نقل عن الكسائيين الله وغيرهم وأن تعقوب أن الوراء وأن على بني إسرائيل وأن قوله فأرى الذين كانوا يصطلحون في الأرض يصطلحون من شر الطلاق أن أرى تبرز مطلوبين المفعول الأول هو قوله الجميل والمفعول الثاني هو قوله من شر الطلاق أي أرى من شر الطلاق كما جاء موضحا في آيات أخرى قوله كذلك وأرادناها قوما آخرين كذلك وأرادناها بني إسرائيل نحن ذلك من الأراد وما أردنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها قال أكثر المفسرين مشارق الأرض الشام ومغاربها مصر وأن الله أهلك فرعون وقومه وأغرب بني إسرائيل أرضهم كما قرأ بذلك في قوله كذلك وأغرقنا قوما آخرين وقوله كذلك وأغرقنا بني إسرائيل وهو ما تركوا من جنات وعيون مزروع ونعمة كانوا في غابتهم وأن مشارق الأرض هي الشام أغرقهم الله إياها بعد أن أهلك الجبارين الشرعيين وأبادهم هذا يقوله أكثر العلماء وزعمون أنه اتبع أن هذه المشارق هو المشارق أو المغارب من الفرات وأنها من الفرات إلى النهر الذي خرج من البحرين وغرب منه فرعون فبعض العلماء يقول مشارق الأرض ومغارب الشام فقط لأنه أرضه من مشرقها ومغربها فما يرد مشرقا منها وما يرد المغرب واعلموا أن الآيات القرآنية جدت جلالة واضحة على أن الله أرض بني إسرائيل ما كان عنده هؤلاء وقومه من الجنات والعيون والزرع والكنوز والمقام الكريم آيات وأبي آيات متعددة جاء موضحا في سورة الشعراء وفي سورة الضحى وأشير له هؤلاء الأعراف وبعض العلماء يقول ديارهم ديار مصر وأمواله وديار قومه وأموالهم جيش لأنه لم يكن في التاريخ ثم بني إسرائيل جاءوا إلى مصر بعد أن أنجاهم الله من عذاب فرعون وطلق لهم البحر والله تعالى أعلم وليبلو بك قال بعض العلماء أراد الشام مشارقها ما يلي جهة مشرق من أرض الشام من أطرافها وما يلي جهة المغرب أرى أطهر الأذن له في الآية وقولها الذي باركنا بها فأكرمنا بها البركة من كبرة المياه يزمر ويسقيها ونحو ذلك من بركة الأرض وخيراتها أرى لنا طريق لمشارق الأرض ومغاربها التي باركنا بها وتمت كلمة ربك الحسنى من أول العلماء على أن المراد بهذه الكلمة التي صرح الله بأنها تمت على الإسرائيليين أنها هي قوله تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم وليهم ونمكن لهم في الأرض ونريد أن نرى آمالهم ونجعلهم عنها وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ أكبر. فأصلى الله عليه وكان يقول فسره بيده وأشار له تعالى بقلب وابن الله طريقه البحر وبشا يدعو فسره أنه كان في البحر هنا فأشاط طريقا وأمره موسكة بين الطرق بقضاة الله وإرادته وأنها الجبال الصالحة كما قال تعالى فكان كله قوت الطول العظيم أو كالجبال الصالح المنيس وزعم المفكر أن الله جعل بينها أبوابا كقوة التي تكونه الجنود فتعالى ونبغها الله وأنه سلك في تلك الطرق وأعطيه من البحر وأن فرعون لما وجده دخل البحر يزعمون أنه كان على جواب نكر من الحي وأن جبريل جاء أوامره على فرس ودور وهو التي تحب الفحر هو كانت تحب الفحر فأنا كان يسم فيها روح حوارك وأن الجواب سم فيها روح حوارك أفتحا فاقتحموا في البحر مع تلك الطرق ولما جاوز موسى البحر ببني اسرائيل اراد ان يضرب البحر بعصا ليبتغي فقيل له اترك البحر واهواه القى به ساكنا مفارقا ليدخل فرعون وقومه فامرته لانه لم يلتقى ولا رجع الى حارته لا رجعه فلما تكان رأوا ببني إسرائيل مجاوزة للبحر وتكان لدخول القلب جعل قوم أبغى الله عليه البحر وتركت أولاد فرأت عنه البحر ورمجي كما ربحنا سابقا في البقرة وعيش معنا قلبه فانتقل من جارك رمجيا الناس كلهم وأنجى الله بني إسرائيل وركع بارك بالقلق وهم ينظرون كما تقدم في قوله رجل يقل عدوكم فأحب قضاء أنتم تنظرون لما ركع بارك ورز البحر كانوا في حقيقة غرقا غرقا طيبين لأنهم لما جاوزوا البحر صبر على قوم يعبدون الاصنام فعلى قوم يطوفون وعلى البحر لما جابوا وهؤلاء القوم يقول بعضهم الرسول انهم من بحر قبيله العرب والشعراء وبعضهم يقول من بحر وجوار وبعضهم يقول هم من الشرعيين الذين امنوا بكتابهم بالبلاد المقدسه وكان ذو جعيبية أقوى من أنهية البحر